ان انا افحص البلس وبعدين عرفنا يعني ان انا افحص البلس. طيب عرفنا ان انا باخد البلس من الارض ولا من فين؟ كويس. ايه صفات الارض؟ حد يعرف يقول؟ واحد بس كده يقول يا دكتور. ها كويس في الستاندنج بوزيشن كده اقدر اقول عن ان البلس ايه بقى رسم، وبالتالي كده البلس منتظم. خلاص يبقى معنى ان البلس منتظم خلاص ان الانترفالز بين سكسسيف بلس ويف ار ايكوال، سواء في الستاندنج بوزيشن او الايه او الكومباوند بوزيشن او الريستنج بوزيشن، كلهم زي بعض. خلاص طيب، وبالتالي ده الشكل الاولاني وده الطبيعي وده المفروض ان هو يكون منتظم. طيب الحاجه الثانيه بقى الابنورمال ان انا اكون اقول عليه ريجولار، يعني هو غير منتظم. طيب وهقول عليه غير منتظم امتى بقى؟ اعكس بقى الكلام، اما يكون مين ومين بقى؟ اما يكون الفتره الزمنيه ما بين الفالس ويفز ار ان ايكوال، يعني مش متساوي. طيب ان ايكوال يعني الاثنين كل مده زمنيه ما بينهم مش متساوي، ده يعمل واحده والتاني بعدها على طول ويستنى شويه ويعمل مين بقى؟ الثالثه، يعمل الثالثه والرابعه على طول وبعدين خلاص وهكذا بقى، يبقى هتصبح المده الزمنيه ما بين الفالس ويفز ار ان ايكوال. خلاص؟ طيب وبالتالي يكون سببه قد يكون سببه حاجتين اللي هو الريجولار بارس. طيب الريجولار بارس قد يكون مشكله في الريسبيراتوري سيستم اداه واحد. طيب وقد يكون مشكله فين بقى؟ في الكارديو فاسكولار سيستم، يبقى دول سببين اهو. ما احنا لما عرفنا السيستم هما دلوقتي ما عارفين بيقسموا الهارت او الكارديو فاسكولار سيستم عن مين بقى؟ عن الريسبيراتوري سيستم. لذلك المقبول عليه دايما ايه؟ كارديو بالمونر. وبالتالي اكيد مشاكل الريسبيريشن تاثر على الهارت ريت والبلس ريت والعكس زي ما احنا عرفنا. طيب قد يكون بناخد السبب الاولاني يقول لك قد يكون في الريسبيراتوري اوريجن. خلاص في الريسبيراتوري اوريجن. طيب شكله يبقى عامل ازاي؟ طيب يقول لك ان البلس بيزيد اهو، بيزيد مع الريسبيريشن خلاص وبيقل مع مين بقى؟ مع الريسبيريشن. يعني لما الحيوان بياخد نفسه تلاقي البلس يزيد. طيب الحيوان بيخرج النفس بتاعه اثناء الاكسبيريشن تلاقي البلس ده بيقل. هل هنا الفتره الزمنيه والمده الزمنيه ما بين البلس ويفز ايكوال ولا ان ايكوال بقى؟ ان ايكوال لانه بيزيد وايه؟ بيقل. طيب من دايما يبقى اسوشيت ويز ديسميا، يعني دايما يبقى الحيوان مخنوق في المقال. خلاص هنا سببه مشكله في الريسبيراتوري. عيد تاني اهو. خلاص قد يكون في الريسبيراتوري اوريجن، يعني مشكله في الريسبيراتوري سيستم، تلاقي ان البلس بيزيد مع الريسبيريشن. طيب وبيقل مع مين بقى؟ مع الريسبيريشن، ودايما بيبقى مصحوب بديزني. ده الشكل الاول. طيب الشكل الثاني بيكون فيه مشكله في الهارت. طيب مشكله في الهارت اشهر مشكله الاخطاء الاسبوع اللي فات وسمعتوا عنه اللي هو ما يحصل فيه فيلير للبرودكشن او ما يحصل فيه الريزميا، صح؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ حد يعرف يقول؟ ها؟ في حالات الاكسترا سيستوليك الريزميا ايه اللي بيحصل؟ ها؟ سمعت الاخطاء الاسبوع اللي فات؟ احنا قلنا ان الهارت بيتس ارنت سترونج انف تو بروديوس مين بقى؟ ذا بلس ويف. وبالتالي احيانا الهارت لما بينقبض يعمل بلس واحيانا ما يعملش ايه بقى؟ بلس. وبالتالي شويه يعمل وشويه ما يعملش، شويه يعمل وشويه ما يعملش. طيب اذا هنا هيبقى ريجولار ولا ايرريجولار بقى؟ ايرريجولار غير منتظم. طيب وحالات الاتريال فايبريشن كمان؟ هنا حصل فيلير للكوندكشن، يعني الهارت ما عادش منتظم، وبالتالي اكيد ياثر على مين بقى؟ على البلس، فشويه يحصل وشويه ما يحصلش، وبالتالي هنا البلس هيبقى ايه بقى؟ ايرريجولار. خلاص وبالتالي انا كده عرفت اللي هو الرسم بتاع مين بقى؟ بتاع البلس. طيب ده كده الرسم. الباقي اللي عندكم في الكتاب بقى حضرتك مش مطالب بيه. خلاص خلاص انا كده احنا خلصنا سيكشن مين بقى؟ البلس. طبعا انتوا عايزين تكتبوا لان انا شايف الناس قاعده مش فاهمه. خلاص طيب يكتب كده بسرعه. اللي هو الرسم اهو، رسم او الريجولار بتاع البلس، الاثنين زي بعض. خلاص طيب اول حاجه نشوف اللي هو ريجولار بلس. ريجولار يعني منتظم، اقول عليه ريزميك يعني منتظم. خلاص اول حاجه اللي هو ريجولار. خلاص انا بقول عليه ريزميك. معناها the intervals between خلاص the intervals between successive pulse waves are equal خلاص the intervals between successive pulse waves are equal. طيب during اثناء rest and standing position في الاثنين خلاص the intervals between successive pulse waves are equal. طيب during اثناء rest يعني هنقول مستريح او في standing position ده الشكل الاول. طيب الشكل الثاني اللي هو irregular pulse خلاص irregular يعني غير منتظم. طيب معنى كلمه irregular يقول لك ان الانترفالز بين سكسسيف بالس ويفز ار ان ايكوال اهو انترفالز الانترفالز بين سكسسيف بالس ويفز ار ان ايكوال يعني مش منتظم مش متساوي خلاص اهو الانترفالز بين سكسسيف بالس ويفز ار ان ايكوال ات مي بي قد يكون maybe of respiratory origin or cardiac origin. خلاص قد تكون المشكله موجوده في respiratory system او تكون المشكله موجوده في الهارت. يبقى maybe of respiratory origin or cardiac origin. طيب ناخد اول واحده اللي هو of respiratory origin لما تكون مشكله في respiratory system. خلاص maybe of respiratory origin or cardiac origin. طيب respiratory origin خلاص طيب هلاقي بلس انكريز اب اون انسبيريشن يبقى هيزيد مع مع الانسبيريشن بلس ايه انكريز خلاص اب اون انسبيريشن يعني اثناء الانسبيريشن اند ديكريز اهي ديكريز ديورينج اكسبيريشن او اب اون اكسبيريشن الاثنين زي بعض ديكريز اب اون اكسبيريشن and usually associated with dyspnea يعني دايما يبقى حيوان فيه dyspnea خلاص يبقى تاني اهو هنا البلس ريت increased upon inspiration and decreased بيقل اثناء الاكسبيريشن and usually associated with dyspnea يبقى ده الشكل الاول اللي هو of respiratory origin. طيب تاني حاجه اللي هو of cardiac origin خلاص cardiac origin. طيب تبقى المشكله موجوده في الهارت خلاص. طيب في حالات اللي هو failure of conduction failure of conduction او اللي هو conducting system خلاص مشاكل في conducting system بتاع الهارت as in case of زي حالات الاكسترا سيستوليك اريزميا خلاص كسترا سيستوليك اريزميا وده انت عرفتوها وحالات الاتريال فايبريليشن اتريال فايبريليشن اتريال بيعمل فايبريليشن بيحصل ضعف او خلل في الكونتاكتيف بتاع الاتريال فايبريليشن اف اي بي خفيف خلاص ار اي ال ال ايه وشن خلاص هي عشان دي اي خلاص والفنتركولار فايبريشن برضه فاهم خلاص والفنتركولار فايبريشن هنا مشكله في الكوندكشن خلاص اه هو كلمه فايبريشن يعني ما عادش فيه كوندكشن خلاص يعني الاكل ما عادش منخفض والفنتركولار كمان ما عادش منخفض وبالتالي شويه بقى اللي احنا اتكلمنا عليه شويه يعمل بص وشويه بقى ما يعملش وبالتالي البلس غير منتظم كفايه ده اللي هو ما يسمى بالبلس خلاص حلو اندرستاند. طيب ده طبعا ده مش هناخد من البلس ده الثالث حاجه المفروض كنا ناخدها الترم الاولاني اللي هو اكسبنيشن اوبزريتال تمبرشر خلاص خدت معاك كده انا اقول مفاجاه طبعا مفروض بعدين نعرف ازاي نسيب المرشر. طيب وايه الخطوات بقى في الطاقه الاعتباري طيب وطبعا ده مانجوال سيكشن والعوامل اللي ممكن تاثر على الكونفرجن. طيب سؤال ناخد المقدمه الاول كده نشوف يا ترى احنا عايشين طبعا الجو دلوقتي خلاص الجو دلوقتي في شويه حر طيب شويه برد صح؟ طيب يا ترى درجه الحراره بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ الحر والبرد 37 37 يا عم عالية طفيفة 37 طيب حضرتك في الصيف وفي الشتاء الاثنين درجة حرارة في الصيف عندنا هنا توصل لغاية مثلا قول 40-42 خلاص؟ طيب ولو انا جبت الدرجة الحرارة بتاعتك اللي هي 37 ممكن توصل إلى 37.5 طيب يعني زادت 3.1 خلاص؟ إذا هيبقى عندك فيبر ولا دي ويز النورمال رينج بقى؟ ويز النورمال رينج جسمك بيظبط درجة الحرارة بتاعتك بعيدا عن الانفيرومنت برضو عندنا برضو في الشتاء درجة الحرارة أحيانا توصل لخمسة وست ولو جيت قيس درجة الحرارة بتاعتك هتلاقي هي 37.1 37.1 إيه اللي ما خلاش ستة؟ خلاص؟ لا مش لازم ستة إذا إحنا الجسم بتاعنا بيعمل مينتنانس خلاص؟ الجسم بتاعنا بينظم درجة الحرارة بتاعته بعيدا عن الانفيرومنت. طيب عشان احنا عندنا موجود ايه بقى؟ عشان في ثيرمورجولاتري سنترز اللي موجوده فين بقى؟ في البرين. خلاص عيد تاني اهو. خلاص يقول لك ان الجسم بتاعنا بينظم درجه الحراره بتاعته وبيحافظ على درجه الحراره بتاعته الثابته. خلاص؟ طيب عشان عندنا اللي هو الثيرمورجولاتري سنترز اللي موجوده في البرين. طيب بغض النظر او ده يختلف تماما عن اسماك اخذته في الفسيولوجي خلاص ان هناك اسماك ذوات الدم الحار واسماك ذوات الدم الايه البارد. هل ده ينفع يعيش مكان ده؟ لا ما ينفعش. اذا ده احنا بنختلف عنه عشان ربنا خلق لنا اللي هو السيرمو ريجولاتور سيستم. طيب ازاي بيعمل طبعا الميكانيزم بتاع الهيت ريجوليشن اللي اخذتوها في الفيبر الترم الاولاني واللي هو الهايبرثرميا والهايبوثرميا. طيب طبعا في سيرمو ريسبتورز موجوده في السكن وعلى الميوكاس ممبرين. حضرتك ايه اللي مخليك تحس بالحراره؟ خلاص؟ في سيرمو ريسبتورز موجوده على السكن وموجوده في الميوكاس ممبرين وفي طبعا سيرمو ديتكتورز موجوده فين؟ في البرين. وبالتالي حضرتك بتقدر تترجم اذا كان الباقي دي سخنه او يكون ايه؟ برد. خلاص؟ طيب طبعا دايما حضرتك طول ما انت قاعد حتى ولو انت بتتحرك دايما في هيت جين وفي هيت لوس. ده يا ترى لما دخل الترمومتر في الرقم وقيس درجه الحراره بتاع الحيوان هقيس الهيت جين ولا هقيس الهيت لوس ولا هقيس البالانس ما بين الاثنين؟ دايما درجه الحراره بتاع الترمومتر اللي حضرتك بتقيسها دي لا تعبر عن الهيت جين ولا تعبر عن الهيت لوس ولكن دايما تعبر عن البالانس ما بين الهيت جين اند هيت لوس. وطبعا الكلام ده انتوا اخذتوه في النظر عرفتوا الطرق بتاع الهيت جين والطرق بتاع مين بقى؟ بتاع الهيت لوس. الكلام ده عرفتوه الترم الاولاني خلاص؟ تقول خلاص امتحنت فيه واتنسى خلاص مفيش فيه مشكله خلاص؟ يبقى احنا الترمومتر الدرجه اللي احنا بنقيسها خلاص هي تعتبر البالانس ما بين الهيت جين والهيت لوس. طيب يا ترى احنا بنقيس درجه الحراره عندنا في حرارات مين بقى؟ من الريكتم زي اللي بنقول عليه اكزامينيشن اوف ذا ريكتم. طيب يا ترى هنقيس درجه الحراره ازاي مع الحيوانات؟ لازم نعرف ده خلاص؟ طبعا في اليوم طيب في الاطفال بيقيسوها من الريكتم وده تعتبر ايضا خلاص؟ حتى طلع دلوقتي اجهزه جديده ممكن يحط الجهاز بس على قرب الطفل كده او جنبه بس قريب منه كده يسبب درجه حراره عاليه ولا قليله. ولكن كل الهيام لا تمنع عن ان يصدر حراره من بقى من الرقبه. وبعد ما الواحد يكبر كده بيصدر حراره من بقى من الاورال جنب. احنا عندنا مش ممكن ابدا بيصدر حراره من الاورال جنب، احنا دايما هنسى من بقى من الرقبه. طيب اعمل ايه عشان يصدر الحراره من الرقبه؟ رقم واحد The animal muscle very straight. يعني لازم تحكم في الحيوان بتاعك كويس جدا. طيب معنى ان انا اتحكم في الحيوان بتاعك كويس جدا يعني ما تجيش اقف ورا هورس. خلاص؟ طيب ممكن انا وانا واقف ورا هورس اهو ده بالغلط. طيب على طول ادخل الترمومتر هتبقى انت والترمومتر هتبقى ممكن بعد شويه تبقى عند الجراحه. خلاص؟ ممكن ما تبقاش موجود خالص. ده واحد. يبقى لان الهورس بيعمل تيكنج لمين بقى؟ لورا. طيب ما في الهورس اقف فين؟ في الجنب. على الجنب. طيب في الكاتل؟ خلاص الكاتل احنا عندنا كاتل بتاعتنا محترم. خلاص؟ ممكن نقف ورا؟ طيب ما اقفش على الجنب لان هي بتقفص للجنب. وطبعا الكاتل احنا عارفين خلاص ان الجو هاديه ممكن يحصل تمبريتشر لكن المفروض طبعا في بعض المفروض ايه بقى؟ شرس جدا صعب ان انت ايه؟ يعني الا يعني ايه درجه الحراره لما بتحكم فيها كويس. وبالتالي انا واقف اقف في الكات رومنت وراه لكن البورصه اقف ايه؟ جنبها. طيب ابدا اجهز الترمومتر بتاعي اعمل ريزنج للتيل. خلاص ارفع الديل بتاعي. طيب اجهز الترمومتر، حد معاك الترمومتر؟ طبعا ملتزم مش حد معاك الترمومتر. حد معاك الترمومتر؟ عشان الترمومتر بتاعي فين يا اسامه؟ بتاعي فين اللي انت خدته قبل؟ عشان تقلبته من هنا. يعني انت سمعت. خلينا نشوف الترمومتر بتاع الدكتوره ده مش بلاش مغطى عشان ما حدش يفكر كل الناس تروح تشتري مغطى. خلاص طبعا مش تخين الترمومتر بتاعنا اهو عادي اهو اصفر ابيض احب ده ماشي اخضر اي لون ما يفرقش معانا. خلاص مغطى مش مغطى كل واحد يعني مش عارف كل اصل المغطى ده بتاع الحيوانات لكن مش هنستخدمه الاثنين بيستخدموا في يوما والاثنين بيستخدموا في الان. طيب طبعا ده الترمومتر بتاعي، الترمومتر لازم تعرف طبعا ان هو يحتوي على انوار وفي اللي هو الايه؟ الاجراءات وهو ماشي ليه؟ بس خلاص؟ طيب اول حاجه ما ينفعش اجي احط الترمومتر دايركت كده، رقم واحد لازم اعمل شيكنج للترمومتر، ده رقم واحد. خلاص؟ يعني لازم اعمل له شيكنج عشان كل الزئبق ينزل فين بقى؟ في البر. خلاص؟ طيب ده الاول. طيب بعمل له لوبريكيشن خلاص في ليكويد بارفين او الجليسرين ما ينفعش يخش وانا شكله لا لازم احط عليه اي لوبريكانت ماتيريال ليكويد بارفين الجليسرين ايا كان. طيب اصبح الحيوان بتاعي جاهز متحكم فيه كويس جدا خلاص. طيب الترمومتر بتاعي جاهز. طيب اعمل انترودكشن للثرمومتر انتو زريت. خلي بالك ان اوتري ماما بطريقه دائريه مش معنى طبعا ما ينفعش ادي طبعا ادخل الترمومتر بس من عند حيوان تيجي تدخله في الرقبه اكيد الحيوان بيحصل فيه ما يسمى بالسترين يعني بيحاول يخرج الترمومتر بره. طيب وبالتالي ما ينفعش ازقه كده. طيب عشان اقاوم الاسترينج بقى لازم ادخله بطريقه بقى دائريه. طيب ما ينفعش ازقه لان لو زقيته هيتكسر من ايده. خلاص وبالتالي يبقى يخش بطريقه دائريه. خلي بالك بقى لاحظ ان البن هو اللي بيخش خلاص اهو يعني ما فيش واحد يمسك الترمومتر كده ممكن عادي واقف ويقيس التمبرتشر. لا هو البن ده اللي بيخش في الرقبه دخل الرقبه في الراس. طيب ما يخش في النص كده اعمل له ريدايركشن تو وان سايد. طيب في النص يبقى هو في الفيس. طب انا عايز اصدر الحراره بتاع الحيوان يبقى اما جيبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال يبقى هيبقى البط ده ان كنت تحت مع مين بقى؟ مع الريكتال ميوكوزا. طيب في الميوكوزا ميمبرين. طيب اسيبه لمده دقيقه او اثنين. خلاص؟ طيب لغايه ما يقيس درجه الايه؟ الحراره. طيب خلاص سبت دقيقه او اثنين خرجت الترمومتر بتاعك. طبعا هيطلع عليه غيرات ربنا طبعا خلاص؟ يعني كله فيس. يبقى حضرتك بتجهز دايما قطنه معاك قطنه. خلاص؟ بتمسح خلي بالك بتمسح منطقه الكراء ده انا عايز عشان اخرج الترمومتر. خلاص؟ طيب ما اقربش ناحيه البار، لان انا ممكن لو قربت ناحيه البار درجه الحراره بقى تضايق. يبقى دايما حضرتك يكون دايما مهندس حتى بره لو انت بتشتغل بره خلاص. ما فيش واحد بقى يقوم جاي ماسك الترمومتر كده ويروح عامله على الحيوان خلاص. طيب هو بينظف، هو مش بينظف، هو بيلم الدرس على الكيسز اللي موجود، وبالتالي برضه مش هينظف خلاص. وبالتالي دي نقطه تحطها في الاعتبار، او تمسح في البرد بتاعك خلاص ما ينفعش، او برضه زميلك واحد بيسال واحد ما ينفعش. حضرتك معاك منديل، حضرتك معاك قطنه، وتمسح خلاص الترمومتر بتاعك. طيب تعالوا نفترض دلوقتي خلاص قست درجه الحراره واصبح الترمومتر بتاعك جاهز للقراءه. طيب يا ترى امسكه ازاي بقى؟ خلاص خلي بالك اهو. طبعا في جزء اصفر. طيب اصفر ابيض، وما انا شفتهم في الصوره لغايه دلوقتي الاصفر والابيض. الا لو في الوان ثانيه طلع خلاص؟ طيب وارد كل حاجه عموما، ايا كان اللون بتاعه. خلي بالك ده ما يبقاش قصاد عينه. خلاص ده هيبقى العكس بتاع العين. خلاص؟ ودي المرايه اللي هتعكس العمود بتاع الزر. طيب خلي بالك اهو، انا بحط اهو قدام عيني كده واعمل جنت روتيشن اهو. جنت روتيشن لازم يتعلم ازاي يقرا الترمومتر. يعني السنه اللي فوق مع السنه اللي تحت. ده الحاله بتاعت الترمومتر ده 36.5 خلاص اهو. طيب وبالتالي هشوف هنا الفاصل ما بين عمود الزئبق اللي هو الخيل واللي هو الخط اللي بيمشي فيه عمود الزئبق، هو ده درجه الحراره. طيب وبالتالي عشان ما فيش واحد شوف الدكتوره مسكته، اول ما مسكته مسكته غلط، هي مسكته من البلب دلوقتي غلط، ما فيش واحد بقى يمسك كده خلاص؟ لا كده غلط. ولا واحد بقى ايه؟ عشان مش الكلام ده مسكته والله خلاص؟ ولا متأكد ساعة الامتحان ده كلب وسمت العمود اصلا انت صوتك شعب القاع واللي مش شايفه في زياده في المصر ايه؟ ايوه والله قبل ما اخش امتحان قعدت اقول له ولا بتعمل كذا كده خد بضاعه الترمومتر عايز ترمومتر يا اسطى الترمومتر غالي عليا بس غالي عليا الترمومتر ايه؟ مش موضوع اشتري واحد تاني لا معايا في الغلو يعني بص بالراحه خالص الموضوع سهل مجرد ما تشوف كده حطوا مقابله وانت جاي قصاد عينك كده بالظبط اهو شيل روتيشن لفوق والتحت طول طلع ده من ايه الحراره طلع ده 36.5 طبعا حضرتك لازم تتعلم ازاي تقرا مين بقى بعد ما تروح ايش درجه الحراره كل اللي موجوده في الشغل وبعدين اقرا فين اللي مش عارف يقرا الترمومتر حد ما يعرفش يقرا الترمومتر حد ما يعرفش كويس اللي ما يعرفش يجيلي وانا هعلمه ازاي يقرا الترمومتر ماشي رقم واحد لان ده هتطلع وتفحص حضرتك لازم تسجل درجه الايه؟ الحراره. دلوقتي ما عادش ده موجود حتى في اليوم ما عادش ده موجود خالص وعاد اللي هو الديجيتال خلاص؟ ده موجود دخل يطلع لك الايه؟ الرقم بالظبط كام؟ 40.3 38.5 كده يعني خلاص؟ طيب لاحظ بقى طيب انا سجلت درجه الحراره اللي هي طلعت 36.5 حضرتك لازم ده اضبط عن الديجيتال النورمال تمبريتشر في الديفرنت انيمال. طيب لازم حضرتك تكون عارف الرينج بتاعك. طيب يعني زي ما اعرفش الميديا الكلام ده لا انا عايز رينج. طيب مثلا ناخد على سبيل المثال في الكاتل اهو خلي بالك من 38 الى 39 درجه سيزي خلاص؟ اهي خفت من الخمس ثلاثه ونص زود نص من كل واحده فيهم كام بقى 38.5 39.5 الى 39.5 صح خلاص الهورس 37.38 كام 37.38 37.2 يا عم 38 كام طيب الفول 37.5 37.5 38.5 الى 38.5 وهكذا. طيب حضرتك لازم تكون عارف النورمال رينج كم 35 طيب وبالتالي حضرتك تكون عارف بقيت من كلهم حضرتك مطالب بيهم كلهم تكون عارف الطبيعه. طيب حيوان درجه حرارته 38.5 نوعية خلاص يعني كام درجه حرارته 38.5 اذا ده طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ طبيعيه 38.7 خلاص حضرتك لازم تكون دكتور مهندم يعني ايه؟ ما ينفعش اقول له 7 شرط وشرطتين وخمس شرط واربع شهر؟ لا او اربعة من عشرة واثنين من عشرة فيش كلام ده كله بيقولوا صعب صعب شوية خلاص؟ خمسة من عشرة ولا كذا. طيب امتى اقول الحيوان ده يعاني من فيبر؟ طيب امتى اقول الحيوان ده يعاني من هايبر سيرميا؟ سي خليكم معايا كده. طيب ان في مره ده درجه حراره بتاعتها 39.5 5 من 10 هنا درجه حراره عاليه الموسم الاول ولا موسم نورمال؟ طيب طبقا للكلام اللي موجود على على السبوره دي عاليه بكام بقى؟ خلاص. طيب لاحظ بقى ان في حاجات ممكن تاثر على درجه الحراره سيزون كده من النار ممكن الانفايرومنت تاثر بس لاحظ بقى هل التاثير بتاع الانفايرومنت هيوصل ان هو يغير درجه الحراره بتاع الحيوان لدرجه كبيره؟ لا. ما ممكن تاثير الانفايرومنت يغير درجه الحراره كام بقى؟ 2 من 10 3 من 10 ماكسيمم نص. اذا ممكن اقول على 39.5 دي مش مقلقه وتعتبر وزن نورمال رينج. خلاص. طيب امال ايه انت قلت الحيوان ده عامل فيبر بقى لو اعلى من كده بقى؟ طيب لو درجه الحراره بتاعتي الكاوديه وصلت الى 40 ونص 40.7 من 10 41 42 وهكذا. وفي بعض الاحيان انتوا اخذتوها في حالات الهايبرثيرميا ممكن درجه الحراره توصل لغايه 43 وده مش هنقدر نقيس 43 بمين بقى؟ بالترمومتر ده ما هيقيسه بالكاب بايه؟ اللي هو الديجيتال ثرمومتر. حضرتك لازم تكون عارف كده. طيب لدرجه ان انتوا اخذتوا كمان في الترم الاولاني ان الحراره ارتفاعها لا يمثل مشكله بالنسبه للحيوان. طب امال الارتفاع هل دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ كويس. طيب وكويسه لغايه امتى؟ اسمع ربنا كده هامين اللي هي كويسه؟ هيقول لي يا دكتور كويس؟ طيب لغايه امتى؟ طيب ممكن مسموح بزياده لغايه نص زي ما احنا قلنا 6 من 10 ماشي ممكن اتجاوز. طيب لكن اكثر من كده وزادت درجه او اكثر من كده دي حاجه مقلقه. ادي واحد حتى في الاطفال ان شاء الله لما ربنا يكرمكم وتتجوزوا لكن درجه الحراره بتاع الطفل توصل لكام؟ لغايه 38 خلي بالك يعني زادت من 37.2 الى 38 ولا مش قلقانين من حاجه. ليه بقى؟ لان هنا الديفنس ميكانيزم بتاع الجسم ايه بقى؟ هيشتغل وبالتالي ده بتعمل اكتيفيشن اهو درجه الحراره لما تعمل اكتيفيشن للميون سيستم. خلاص؟ طيب وبالتالي دي حاجه كويسه. امال لو زادت عن كده بقت 38.5 وبعض الاحيان توصل ل 39 وال 39.5 لا ده بقى مشكله لان هي في الاطفال تاثر على البرين. طيب اللي هو تعمل ايه؟ شكل من اشكال السيزرز. خلاص؟ تعرفوها اللي هي التشنجات. وبالتالي بتعمل بؤره حراريه فين بقى؟ في البرين. وبالتالي ده قليلا مقلق لكن دايما اهو ان الارتفاع التخفيف في درجه الحراره دي حاجه كويسه لان ده هيعمل ستيميوليشن من بقى للميون سيستم والديفنس ميكانيزم داخل الايه؟ الجسم. اذا لازم تكون حضرتك عارف ان هي 38 39 توصل ونص ما فيش منها مشكله لكن اكتر من كده اقول ان بقى يحصل ايه مشكله او في مشكله ايه؟ انفكشن. يبقى حضرتك لازم تكون عارف الدفرنت رينج الدفرنت انيمال. ار يو اندرستاند؟ كويس. كده موجود ده في الكتاب نكمل ولا هو اللي عايزه؟ طب ما تطلعش بلاش خلاص مش هتيجي في الدرس هو مش هتيجي مش هيتكلم خلاص لا لما اجيب الحاجات اللي هتيجي في الامتحان خلاص شوف بقى هو انا كده يبقى قلت لك انت بسرعه كده خلاص صغير مانيمال اهو مش هناخد بقى صغير انيمال هومو سيرمان الكلام ده عرفوه هومو اتش اي او ام او سيرمان يعني وحيد درجه الحراره خلاص هومو سيرمان اس دي بقى زي 200 زي 200 صباغه التمبريتشر بدل التمبريتشر بتاعه away from that of the environment خلاص زي 200 سبادي التمبريتشر away بعيدا عن away from that of the environment. Through central thermoregulating mechanism. Central thermoregulating mechanism. اللي هم قسم كده اللي هو الثيرمو ريجوليتوري سنترز اللي موجود في الهايبو سيرفس. خلاص اهو ثرو سنترال ثيرمو ريجوليتنج ميكانيزم اللي هم قسم كده اللي هو الثيرمو ريجوليتوري سنترز اللي موجوده في الهايبو سيرفس. وبالتالي ذا بادي تمبريتشر خلاص لما عشان نخلصوا ذا بادي تمبريتشر طبعا تعتبر هو البالانس بتوين البالانس بالانس بتوين هيت جين اند هيت لوس. هيت جين اهو اند هيت لوس خلاص ده باختصار يعني خلاص. طيب خلينا بس هقول حاجه واحده بس خلاص. طيب النقطه دي السيرمو ريجوليتوري سنتر او السيرمو ريجوليتوري سنتر متصل بمين؟ حد يعرف يقول؟ يتصل بالريسبيراتوري سنترز. لذلك خلي بالك اهو لما درجه الحراره بتاع الجسم بتعلى يا ترى الريسبيريشن بيعلى ولا بيقل؟ بيعلى. عشان يعمل ايه بقى؟ بيطلع الاكسس هيت عن طريق عمليه مين بقى؟ الريسبيريشن والريسبيريشن. خلاص؟ طيب الكلام ده خلاص انتوا عرفتوا. شوف بقى الميثود بتاع ان انا اقيس الريكتال تمبريتشر الفرقه بتاعتي. رقم واحد ذا انيمال ماست بي ريستريند. ادي واحد رقم واحد ذا انيمال ماست بي ريستريند. خلاص ذا انيمال ماست بي ريستريند يعني اتحكم او ماست بي كنترول الاثنين زي بعض. فلازم نتحكم في الحيوان بتاعي كويس جدا. طيب تاني حاجه شيل ذا ثرمومتر. خلاص شيل ذا ثرمومتر زين خلاص لوبريكيت ات يوزنج لوبريكانت ماتيريال. خلاص زين لوبريكيت ات يوزنج لوبريكانت ماتيريال. ايه لوبريكانت ماتيريال؟ زي الليكويد بارافين زي الجليسرين. يبقى الليكويد بارافين الجليسرين خلاص اي كان. الحاجه اللي بعد كده ليس تيل اوف انيمال خلاص ارفع ذيل الحيوان بتاعي خلاص زين انتروديوس ذا لوبريكيتد ثرمومتر اهو انتروديوس ذا لوبريكيتد ثرمومتر into the rectum. داخل الرقم introduce the lubricated thermometer into the rectum. طيب بعد كده يقول لك redirect the thermometer into one side. خلاص redirect يعني التوجيه the thermometer into one side اما الرايت او ليفت. طيب ليه بقى؟ تو بيكم ان كونتاكت ويز ميوكاس ممبرين او لا ريتال ميوكوس. تو بيكم ان كونتاكت ويز ريتال ميوكوس او الميوكاس ممبرين. طيب بعد كده ويت استنى دقيقه او اثنين من واحد الى اثنين منتس ويت انتظر تصل الى انتيك زين. بعد كده ريموف ذا ثرمومتر كلين اند ريب اهو خلاص زين. بعد كده ريموف ذا ثرمومتر شيل الثرمومتر كلين نظفه اند ريب خلاص. طيب بعد كده نشوف النورمال تمبريتشر في الدفتر متقدم normal temperature in different animal. Normal temperature in different animal. خلاص؟ اللي هو الجدول اللي عندكم موجود في الكتاب. خلاص؟ الجدول ده حفظ. شوف بقى factors affecting ventilation ventilation ثلاثة. ده آخر جدول بقى ظبطت الكونفرجن. ايه العوامل اللي ممكن تاثر على درجه الحراره؟ هتبقى معايا كده. طيب ايه العوامل اللي ممكن تاثر على درجه الحراره؟ عايز تاخد حاجه خليك معايا نرتبهم. طيب نبص للجدول ونتكلم. رقم واحد، هل كل السبيشيز لها نفس درجه الحراره؟ لا، لان تحت الورس زي الكتل زي الشيب والخط وهكذا، وبالتالي دي واحده. طيب السبيشيز تاني حاجه ايه؟ كويس خلاص العمر. طيب العمر بتاع الحيوان ممكن ياثر على درجه الحراره؟ اه ياثر على درجه الحراره. خلي بالك انا بتكلم على الفسيولوجيكال فاكتورز، يعني حاجات فسيولوجيه. اذا اكثر ارتفاع ترتفع درجه الحراره يكون كام؟ نص. طبعا اعتبار كده. طيب درجه الحراره بتختلف على حسب العمر. طيب يا ترى زي ما انتم شايفين على الدايره اللي موجوده على السبوره ده، انا اكثر العمر الكبير ولا العمر الصغير؟ كويس. العمر الصغير يعني ايه؟ محتاج كارس اعلى من كتف الفول، اعلى من ايه؟ مباراه اللام تبقى اعلى من طيب. يبقى درجة الحرارة العمر الصغير أعلى من العمر الكبير. واحد من الكلف. ها. كويس. طيب إن الميتابوليزم دايما السن الصغير بيكون أعلى من السن الكبير. ده وطريقة من طرق اكتساب الحرارة اللي هو مين بقى؟ الميتابوليزم. خلي بالك. إذا لما الهيت جين يزيد أكيد هيأثر على البالانس. يوم يعني هذا واحد. طيب تقول لي افطرها مساحه ايه؟ يعني المعرضه للهواء. احنا قلنا من شويه قلنا ان الحيوان سواء حجمه كبير او حجمه صغير بيحافظ على درجه الحراره بتاعته. هو حاجه في سن الانفايرمنت، وبالتالي ده هينصر وده هينصر. خلاص؟ حتى في البرد برضه ده بينصر درجه الحراره بتاعته. وتلاقي درجه الحراره ما بتختلفش كتير. طيب حاجة تانية؟ ها؟ كويس. الاكتيفيتي دايما في العمر الصغير بيبقى اكتيف. ده موجود معاك في الورق خلاص؟ خلاص دايما العمر الصغير عمال يتحرك كتير. طيب لما بيتحرك كتير حد يعرف يقول؟ واحد واحد قول يا دكتور. ها؟ هل يمسك مجهود درجة الحرارة دي اسمها كده؟ مين؟ هي مجهود درجة الحرارة دي اسمها ايه؟ مجهود بجد؟ كنت راكشن يا عم بتاع مصر. طيب وبعد ما ينزل مجهود درجة الحرارة دي اسمها يا ابني؟ انت هي عرفت يا ابني بعد ما بزق انت كده. ها؟ مصر مصر في الراكشن. طب ليه؟ دخلنا في البايكو. طلع طاش هو عايز مش عايز بس. طيب كل ما يزيد المسكولر اكتيفيتي وزياده المسكولر اكتيفيتي ده طريقه من طرق الهيت جين، وبالتالي لما الهيت جين يزيد اكيد درجه الحراره بقى هتزيد. يعني البالانس ما بين النص، وبالتالي دايما دايما العمر الصغير يبقى حتتين. طب بالنسبه للازايد طيب والمسكولر اكتيفيتي بتبقى كتير، وبالتالي بيزيد هيت جين، وبالتالي ده ياثر على درجه الحراره بتاع مين بقى؟ بتاع الهرمون. فدي واحد. يبقى دي ايش؟ دي ثاني حاجه. طيب ثالث حاجه انفايرمنت. طيب ممكن التايم اوف ذا داي، خلي بالك يعني درجه الحراره ممكن تختلف خلال اليوم. ممكن. طيب هنا في الصبح، في المورنينج، في الايفنينج. طيب أي أعلى من الثاني؟ الصبح. خلي بالك دايما الايفنينج خلي بالك هتبقى أعلى من المورنينج بكام بقى؟ بنص. طيب مع كده إن أنا لو جيت أقيس درجة الحرارة البارة بتاع البارة دي مثلا الصبح لقيتها 38، طيب بالليل لقيتها 38.5. هل الحيوان ده فيه مشكلة؟ لا ده ما عندوش مشكلة. أنا بتكلم برضه عن عوامل فسيولوجية. أقصى حاجة ترتفع كام بقى؟ نص. إذا مش هتوسع. طيب وبالتالي يقول لك دايما في الايفنينج تبقى اعلى من المورنينج كام بقى؟ نص. طيب اشمعنى بقى؟ طيب لان في الايفنينج الحيوان بيبقى اكل وشارب فبيزيد الميتابوليزم، فدايما بيبقى ايه؟ اعلى من نص. ما الصبح بقى المكان فاضي مفيش فيه اكل. طيب وبالتالي هتلاقي درجة الحرارة دي بقى قليلة شوية. طيب لكن ما بتبقاش سب نورمال، خلي بالك، ولكن خلي بالك هي ويز النورمال رينج اللي هي من 38 إلى كام بقى؟ إلى 39. طيب الحالة الثانية فيقول لك طيب إذا ده إكسبت بول على الديورنال فاريشن. خلاص؟ الاختلاف خلال الديورنال. طيب الحاجة اللي بعد كده وعامل مهم جدا. خلي بالك. يقول لك الانفيرومنتال كونديشن. طب يا دكتور ما انت لسه قايل دلوقتي ان التاثير بتاع البيئه ملوش تاثير. طيب يا ترى الكلام اللي انا بقوله بقى بنطقه؟ لا، ده احنا بنقول له تاثير ولكن ايه بقى؟ بسيط. بسيط خالص. طيب ازاي درجه الحراره الخارجيه بتاع الانفيرومنت تاثر على درجه الحراره بتاع الحيوان؟ حاسس معايا كده؟ يعني مثلا في الصيف غير الشتاء. كويس، لو كانت عاليه قوي او قليله قوي. طيب لو عالية قوي اللي يحصل؟ طيب يعني ممكن في الصيف درجة الحرارة بتاعتك بتزيد 2.10 أو 3.10، هل دي حاجة مرضية ولا دي حاجة طبيعية؟ حاجة طبيعية. طيب احنا عندنا في الانفيرومنت جزئين مهمين جدا، التمبريتشر الخارجية والهيوميديتي الرطوبة. طيب وبالتالي أما يزيد العدد بتاع الحيوانات، لو نفتكر الترم الأولاني لما كنا بناخد قلنا ان عدد الحيوانات لازم يكون مناسب لمين بقى؟ للمساحه اللي موجوده. طيب لما يزيد عدد الحيوانات تقوم تزيد الهيوميديتي، خلي بالك، ولما تزيد الرطوبه خلي بالك يقوم يزيد تاثير درجه الحراره الخارجيه على جسم مين بقى؟ الحيوان. تبص تلاقي زايد، بس زايد ده درجه كبيره ولا اقصى حاجه تزيدها كام بقى؟ نص. لذلك حضرتك خلاص طبعا بالعدد الكبير ده حاسس تأثير درجة الحرارة الخارجية، خلاص؟ وبالتالي حضرتك حاسس بالحرارة. طيب إيه اللي مخلي حضرتك حاسس بالحرارة؟ إن العدد الكبير زادت نسبة الرطوبة، وبالتالي بيزيد تأثير درجة الحرارة الخارجية على مين بقى؟ على الجسم، وبالتالي ممكن يرتفع. طيب بس هيرتفع إيه بقى؟ إحنا قلنا 2.10 ماشي، 3.10 أقصى حاجة يرتفع كام بقى؟ نص، وبالتالي درجة الحرارة في الصيف تبقى فعلاً 42 يبقى 43، ودرجة الحرارة بتاع جسمك هي توصل ل 42؟ لا، أمال بتبقى كام بقى؟ 37.5، 37.6. هل ده أنت كده عندك فيبر؟ هل أنت كده عندك هايبر سيميا؟ لا، ولكن من تأثير درجة الحرارة اللي بقى الخارجية، يبقى ده العامل الثاني. طيب، في ثلاث عوامل بقى تاخدهم مع بعض، اللي هو الإكسرسايز، الإكزيرشن، الفيدنج، التلاتة. طيب بعد الاكسرسايز درجة الحرارة بيحصل لها ايه؟ طب وبعد الاكزيرشن اللي الدكتور قال عليه الاجهاد درجة الحرارة بتبقى شكلها عامل ازاي؟ طب وبعد الفيدنج شوفهم كده. طيب بعد الاكسرسايز درجة الحرارة بتبقى شكلها عامل ازاي بقى؟ ها؟ هتزيد صح؟ طيب ايه اللي خلاها تزيد؟ برضه عشان زيادة المسكولار اكتيفيتي. طيب لو الحيوان جاي من مكان بعيد وجاي ماشي هل ينفع اول ما يوصل تقيس له درجه الحراره؟ طيب امال استنى قد ايه بقى؟ من 10 الى 20 مينتس تقوم ترجع لدرجه الحراره مين؟ بشكلها الطبيعي، لغايه ما تاثير الاستريس ده بيقوم، خلاص؟ وبالتالي الاكسرسايز من الحاجات اللي بتزود درجه الايه؟ الحراره. طيب بتزوده كام؟ خلي بالك، هل بعد الاكسرسايز درجه الحراره بتاعتك يعني لو انت بتتمشى طيب درجه الحراره بتاعتك بتعلى وبتحس بالحراره فعلا. طيب علا لغايه كام؟ بتاعتك احنا قلنا طبيعي 37.8. طيب لو عملت اكسرسايز بتعلى لغايه كام؟ هل تعلى لغايه 38؟ هل تعلى لغايه 38.5؟ لا، امال اقصى حاجه ترتفع كام بقى؟ نص، اللي هو ويزن الاستريس كام؟ طيب وبالتالي اكسرسايز اكسرسايز حضرتك عملت مجهود كبير، خلاص؟ طيب سايب انت شلت كلية كده، خلاص؟ شلت المبنى ده ونقلته للنادي المنصور يعني، خلاص؟ يعني عملت مجهود برضه، خلاص؟ او ان شاء الله يعني خلاص او ما تتجوز ما تتجوزش خلاص قديم قوي طبعا بتاع حسب الاجابه عايز هيهمني. طيب وبالتالي اي شكل من اشكال الجهاز يزود درجه. طيب الفيديو بقى استكونياس اجاب استكونياس كيف هم حضرتين صح؟ وطلعتوا اكلتوا مين اكل؟ طبعا حضرتك بتاعك طيب بعد فتره من العناء بدات اتكلم تاني في السؤال راح طبعا كل البنات بتحس براحه نفسيه حاجه من حاجتين يشتري وتاكل يعني طيب اشتريت وكلت وبعد كده ايه اللي حصل؟ علامات الانبساط طبعا بعد الاكل مباشره درجه الحراره بتاعتك نسيت الميتابوليزم بتاعتك بتاع حضرتك لو طول اليوم بره ورجعت المغرب خلاص واكلت حضرتك طبعا بعد الاكل مباشره بس طبعا الدنيا ده مش كل البلاد رايح لفين؟ للمصمومه خلاص وبالتالي تحس بقى ان انت ايه طبعا مليان وعايز تنام خلاص وبالذات في حضرتك الشتاء بعدين بتخش طبعا ايه؟ بتعمل سنين لذلك دايما اعلى مذاكره واعلى قمه الفهم لما تكون لسه جعان خلاص يبقى كل الدم مركز ناحيه الايه؟ المخ طيب اول ما بتاكل خلاص بتبقى شيت شكرا شيت على ايه؟ بخلص الكلام انت على طيب بعد الاكل مباشره البرد درجه الحراره بتاعتك بتوصل لكام؟ هل بتعلى لغايه 40؟ بتعلى لغايه 41؟ لا ده بتعلى لغايه نص ولا حاجه طيب اخر حاجه بعدها ما تتكلمش بقى خلاص اللي هو الريبرودكتيف ستيتس بتاع الحيوان طيب انتوا عارفين الحيوانات عندنا بتخش دايما فين؟ في استرس وبتخش طيب يقول لك شويه ايام كده قبل الولاده يقول لك فيو دايز بيفور بارتوريشن خلاص اند اس بلاقي في ارتفاع في درجه الحراره بيصل من الدرجه الى نص لغايه خلي بالك هو 24 ساعه قبل الاسترس يعني اليوم اللي قبل الاسترس على طول طيب واليوم اللي هو قبل البارتوريشن على طول تبدا تقل درجه الحراره بنص طيب اشمعنى درجه الحراره قلت قبل البارتوريشن؟ لان يعني كل مجهود الحيوان دايركتد على عمليه مين بقى؟ البارتوريشن وبالتالي دايما درجه الحراره ايه؟ بينفصل على القطيع يبعد وكل قواه موجهه ناحيه عمليه مين بقى؟ البارتوريشن وبالتالي تبدا ايه درجه الحراره بص اذا كل العوامل الفسيولوجيه دي انا بتكلم فيها اثر على درجه الحراره بتاع الجسم واقصى تاثير ده يصل لكام بقى؟ الى نص ومن شويه اتكلمنا ان هذا النص خلاص ليس له اي تاثير على مين بقى؟ على الجسم يعني الدرجه طبيعيه وزن فيزيولوجيكال ايه؟ ليفل او فيزيولوجيكال ليفل نقطه كده يبقى الفيزيولوجيكال فاكتور افكتنج ذا ريكتال كونفرجن رقم واحد اللي هو السبيشال الواحد بالتالي دايما الكاتل بتختلف عن الواس بتختلف عن الشيب والجرم اول حاجه السبيشال طيب ثاني عامل اللي هو الايج خلاص ايه؟ يقول لك دايما خلاص دايما ان اليونج انيمال هاف هاير تمبريتشر ذان ادلت وان خلاص او يونج انيمالز هاف هاير تمبريتشر خلاص ذان ادلت وان طيب يو تو عشان ايه بقى؟ خلاص رقم واحد عشان زياده الميتابوليزم بل واحد يبقى الميتابوليزم زايد زيادة الميتابوليزم طيب تاني حاجة عشان زيادة المسكولر اكتيفيتي خلاص تاني حاجة عشان زيادة المسكولر اكتيفيتي دول سببين دايما العمر الصغير طيب يكون له درجة حرارة أعلى من العمر اللي هو الكبير خلاص يبقى ايه طيب تاني حاجة تايم اوف ذا داي خلاص تايم اوف ذا داي يقول لك يوجوالي ذا بادي تمبريتشر ات ذا ايفنينج از هاير مور ذان ذا مورنينج اعلى من المورنينج يبقى في الايفنينج يبقى درجه الحراره اعلى من المورنينج بمقدار نص ذيس كول هو عليها ايه؟ دايورنال فاريشن الاختلاف خلال اليوم. عم نفوت. شو بالك؟ خلاص تقول عليها الديورنال فاريشن خلاص؟ او يوجوالي ذا بادي تمبريتشر از ايفنينج از هاير ذان ذا مورنينج بمقدار نص ذيس كود بقول عليه ايه بقى؟ الديورنال فاريشن دي حاجه طبيعيه. طيب العامل اللي بعد كده ده رقم كام؟ 4 اللي هو الانفايرومنتال كونديشن. الانفايرومنتال كونديشن خلاص. طيب يقول لك انكريز الريلاتيف هيوميديتي، زياده الريلاتيف هيوميديتي، انكريز الريلاتيف هيوميديتي ريزلت ان يبدو عنه انكريز الافكت اوف ذا انفايرومنتال تمبرتشر كونسرفد تمبرتشر. اهو انكريز الريلاتيف هيوميديتي زياده الرطوبه بتاع الايه؟ بتاع الجو. يبدو عنه ايه ريزلت ان انكريز الافكت يزيد تاثير environmental temperature درجة الحرارة بتاع البيئة المحيطة على مين بقى؟ on the body temperature. وبالتالي دايما الاوفر كراودنج اهو الاوفر كراودنج خلاص دايما بيأثر على درجة الحرارة زي ما احنا عارفين. وبالتالي الاوفر كراودنج هيزيد الريلاتيف هيوميديتي وبالتالي دايما بيبقى في زيادة في درجة الحرارة بتاع الجسم. طيب بالمقدار كام احنا قلنا في ساعات الكام؟ نص. اتكلمنا عن الكلام ده قبل خلاص؟ يبقى الاوفر كراوند ده بيعمل مشكله. لذلك واحده من الاضرار اللي انتوا اخذتوها في الاوفر كراوند اللي ممكن يحصل فيه هايبر سيرميا. واخذتوا من الهايبر سيرميا برضه سبب من اسباب اللي هو مين بقى؟ اللي هو الاوفر كراوند. الكلام ده كله. طيب الحاله اللي بعد كده العمل رقم كام؟ 5 خلاص؟ اللي هو الاكسرسايز الاكزيرشن الفيدنج خلاص اكسرسايز. طيب الاكزيرشن والفيدنج دول طبعا بيزودوا درجه الحراره بتاع الجسم بمقدار نصف. اكزيرشن اي اكس اي ار تي اي او ام خلاص اللي هو الاكسرسايز خلاص الرياضه اللي بيمارسها الحيوان. اكزيرشن اللي هو الاجهاد الفيدنج خلاص دول بيزودوا درجه الايه؟ الحراره بتاع الجسم. طيب احنا اتفقنا اهو وعيد تاني اذا الحيوان جاي من اكسرسايز طيب هل ينفع عايز درجه الحراره مباشره؟ ما لازم والله الكفاءه احنا قلنا من 10 الى 20 ملي. طيب بعد دي اخر حاجه خلاص اللي هو البرودكتيف ستيتس. البرودكتيف ستيتس يقول لك فيو دايز فيو دايز خلاص بروسيدنج يعني قبل او بيفور الاثنين زي ما فيو دايز بروسيدنج بي ار او سي اي اي دي وين خلاص اي ان جي بروسيدنج يا جماعه والله لما بروسيدنج يعني قبل او بيفور خلاص يعني مش بروسيدنج اللي هتيجي الامتحان والبروسيدنج مش هتيجي خلاص الاثنين زي بعض خلاص بروسيدنج استرس اند باثولوجي خلاص زير انكريز للبادي تمبريتشر بمقدار نص. زير انكريز للبادي تمبريتشر بمقدار نص زين ات فولز اجين يعني تنزل خلاص زين فولز تنزل اجين 24 hours أو 30 ينزل 24 hours before perturbation خلاص أو الاسترس اللي تنزل نعم أنا أقول لك أهو خلي بالك معايا تفهمها كويس يعني ثلاث أيام أو أربع أيام قبل الولادة تبقى في زيادة في درجة الحرارة. نيجي عند اليوم اللي قبل الولادة مباشرة تنزل درجة الحرارة بالظبط خلاص أو من 4 hours before day. طيب ملحوظة مهمة جدا دي ما تتنساش. طيب خلينا معايا كده انا بقيس درجة الحرارة من ده طيب ده يا ترى لو الحيوان ده عنده inflammation في الريكتم اسمه فشل نزول نص. طيب يعني في جروب تايبس. طيب يا ترى درجة الحيوان هتعلى ولا درجة القراءة اللي هي الدرجة بتاعة القراءة بتاعت الممثلة اللي هتبقى عليه؟ اسمع يا دكتور. طيب إذا ممكن في حالات البروكتايتس أهو يقول لك إن درجة الحرارة بتاعت الممثلة تبقى عالية ولكن درجة الحرارة بتاعت الجسم إيه بقى؟ طبيعية. طيب ليه بقى؟ لأن إحنا قلنا أو أنت عارف طالما في إنفلاميشن دايما في هوتنس وبالتالي دايما بتزود درجه الحراره بتاعه الترمومتر ده في درجه الحراره بتاعه الحيوان هتبقى ايه طبيعي. طيب في بعض الاحيان يقول لك ممكن اي درجه حراره مش من الرقه ممكن اقيسه منين بقى في الفاجينا. طيب طبيعي درجه حراره الفاجينا يبقى اعلى من درجه حراره بتاع الجسم المقدار نص خلاص اهو في المقدار نص يعني حاجه برضو مش مؤذيه خلاص. طيب حيوان عنده انفلاميشن في الجينيتال تراك طيب هل ينفع عايز درجه الحراره هنا؟ طيب ولو انا استعمل الفالفا او الفاجينا يا ترى درجة الحرارة بتاعة الترمومتر هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى هي العادي ولكن درجة الحرارة بتاعة الجسم ايه بقى؟ طبيعي خلاص؟ إذا دي خلاص حالات البروكتايتس والإنفلاميشن بتاع الفاجينا ده بيزود ايه بقى؟ خلاص؟ الريدنج بتاع الترمومتر فقط وليؤثر على درجة الحرارة بتاعة ايه بقى؟ بتاعة الحرارة. أمال إمتى الحاجات دي تأثر على درجة الحرارة بتاعة الحرارة؟ واحد بس يتكلم. سمعت السؤال. كويس شوف الترايل ايه؟ لما يحصل فيه الشكل من اشكال التوكسيميا يعني هو فيه لوكال انفكشن موجود طول ما هي لوكال يبقى التاثير بتاعها لوكال بس لكن لو حصلها سبريد الى البلد على طول تبدا ايه بقى؟ تزود درجه الحراره بتاع ايه؟ الجسم لو في ملحوظه كده يبقى ان كيس اوف انفلاميشن اوف ذا ريكتا خلاص انفلاميشن بتاع ريكتا اللي انا بقول عليها تايس بيتيرا ار او سي تي اي تي اي اس خلاص طيب وحالات الانفلاميشن اوف ذا فاجينا او اللي هو الجينيتال تراك لان هم كلها تراك واحد طيب ذير از انكريز ذا ريدنج اوف ذا كلينيكال سيروم خلاص تلاقي في زياده في الريدم بتاع الكلينوزين مين وايل سبب الانفلاميشن ولكن درجه الحراره بتاع الجسم ايه بقى؟ نجيب بقى وزن النورمال النورمال رينج خلاص؟ هتزيد الريدم ولكن درجه الحراره بتاع الجسم تجيب بقى طبيعي خلاص؟ ده البروتيتس ده مفيش امتحان ياخد الفاكتورز والجدول مفيش امتحان ياخد ده بالنسبه للوال اكزامينشن اوف ذا ريستر Are you understand? شوف بقى السيشن اللي بعد كده اللي هو الانتمينيشن اوف ذا فيزيبل ميوكاس ممبرين خلاص؟ خلاص برضه منك قوي خلاص؟ دلوقتي ده مش حاجه فعلا موجوده متاحه للنظر طيب وفحصها هيديني انديكيشن عن حاجات كتير. طيب يعني مثلا ناخد الميوكوس ميمبرين بتاع الاي خلاص اللي هو الكونجكتيفال ميوكوس ميمبرين ده هيبقى سهل فيزيبل سوبرفيشال موجود اوصله وهشوفه بالعين المجرده خلاص وفحصه هو فحص اي ميوكوس ميمبرين تاني هو الجسم دوت. طيب في اورال ميوكوزا خلاص الاورال كافيتي مغطى مين بقى بالميوكوس ميمبرين وبالتالي ممكن افحص الاورال ميوكوزا. طيب موجوده سوبرفيشال فيزيبل ومتاح للنظر. طيب كمان في دول نيزل ميوكوزا بس ده موقف عندها. يا ترى النيزل ميوكوزا هتبقى فيزيبل في انه حيوان العين وحيوان تاني ما يبقاش فيزيبل. اسمع كده طبعا في الهورس اهو ان النص بتاعته وايت بس وبالتالي ممكن ان انا اشوف النيزل ميوكوزا. طيب امال الكاتل خلاص. طيب الكاتل بيبقى النص بتاعته ايه بقى نارو هي. طيب عشان وجود المصدر ده لو انا عايز افحص النيزل ميوكوزا في الكاتل اعمل ايه بقى استخدم ما يسمى بالاندو سكوب. طيب اذا النيزل ميوكوزا في الكاتل هي فعلا فيزيبل اهي ولكن ما اقدرش اشوفها بالعين كده ولكن هتحتاج مين بقى الاندو سكوب خلاص. طيب اما في الهورس بتبقى واضحه للعين المجرده. طيب برضو كمان اللي هو الفيزيبل الميوكوس ميمبرين بتاع مين بقى بتاع الفلطه والبوجاي خلاص دول الفيزيبل موجودين. طيب وبالتالي في كلها حاجات فيزيبل. طيب افحصها هتديني انديكيشن عن اي ميوكوس ميمبرين موجود خلاص. طيب المال الجستريك ميوكوزا. طيب هل اقدر اقول على الجستريك ميوكوزا فيزيبل ولا ان فيزيبل؟ طيب هي لغايه دلوقتي ان فيزيبل يعني انا مش فاهم امال احتاج ايه عشان اشوفها خلاص. هيحتاج دلوقتي اندوسكوب لذلك في اوروبا والدول المتقدمه خلي بالك ممكن يدخل الاندوسكوب من النوز خلي بالك في الاسبارك سيستم فبقول على البرونكوسكوب وده شفتها طبعا لما كنت في المانيا شفتها بيدخلوا من النوز وفي شاشة عرض. طيب والاندوسكوب ده بقى فيه لمبة صغيرة كده طول ما هو ماشي عمال طبعا هو مش هو ما بيشوفش بالمنظر ده دلوقتي شاشة عرض وطول ما هو ماشي عمال يشوف الميوكوس ميمبرين بتاع النوز بتاع اللارنكس اهو اللارنكس بتاع الترافيا لغاية ما يوصل للمبة. كان مرة ده عندها بالمونة رابسس شاف فعلا باستخدام الاندوسكوب. طيب حالات الجاستريك ألسر في الهورس اهو جاستريك ألسر أو في الدب خلي بالك الجاستريك ألسر ما فيش أي حاجة تقدر تشخصها إلا باستخدام مين بقى؟ الاندوسكوب. طيب بكل إن أنا أدخل الاندوسكوب بقى من الأورال كافيتي يبقى أنا ببحث الاندو طبعا الميوكوس ميمبرين بتاع الفارنكس أهو الفارنكس بتاع السوبكس لغاية ما أوصل لمين بقى؟ للأسكوب. ده دلوقتي عايز يعمل ايه بقى؟ خلاص؟ تمام في اليومن شوف التطور بره مش عندنا هنا وصل لغايه ايه؟ في كبسولز كده طيب يبلع واحده خلاص؟ وفيها كاميرا خلي بالك شوف بقى يعني كبسوله هي حبوب طيب ويحتوي على كاميرا وطول ما هي ماشيه عماله تصور في اجزاء الجي اي تي شوف تخيل تاخد الرحله بتاعتها لذلك كمان بيستخدموها في تشخيص حالات التيومرز لو شفت العين موصل ايه لكن طبعا احنا عندنا في شهر مفيش غير استماعوا مين بقى دكتوركم لو موجودين وانتوا اساسا ما معرفوش خلاص ولا سمعت خلاص. طيب وبالتالي ده اللي انا اقصد بيه فيزيبل ميوكوس ميمبرين. اذا في فيزيبل ميوكوس ميمبرين دايركت للعين المجرده ده اللي انا بفحصه في حاجه ثانيه اقدر استخدمها مين بقى الاندوسكوب. طيب يا ترى كل ان انا افحص الميوكوس ميمبرين ده هيديني انديكيشن عن ايه؟ طيب اسمع ايه الفايده ان انا افحص الميوكوس ميمبرين؟ طيب واحد واحد خلاص؟ ها قول يا دكتور ها مين كان بيتكلم مش في لغه زي كده؟ اسمع قول يا دكتور كويس الدكتور بتقول حالات الانيميا خلاص؟ ايوه طيب ممكن اشخصها؟ ممكن اشخصها طيب ان انا افحص الميوكوس ميمبرين ايه؟ توصل الجندس الجندس ولا صفاء بلا منطقة صفاء كويس ده كويس دي شو بتقول تشيله بقى وفر فيه. لذلك لما انت وفرت الدايدريشن لما بيعمل دراي ايه كمان؟ السيو تو يعني لونها ليفر ديزيز ليفر ديزيز في مشكله في الليفر بدا يتاثر على ايه خلاص على النوكس ايه طيب اذا في حاجه بقى انتوا كلكم كلام الكتب ده مظبوط بس هل النوكس ميمبرين ده سبيسيفيك لحاجه معينه لا ده بيديك انديكيشن عن الجنرال هيس كونديشن بتاع الحيوان يبقى دي اول واحد طيب يعني الانيميا تخش تحت الجنرال هيس كونديشن مشاكل الليفر تخش تحت الجنرال هيس كونديشن طيب السيانوس كمان تكون تخش تحت الجنرال هيس كونديشن والدايدريشن خلاص وبالتالي دايما ان انا افحص النوكس ميمبرين هديك انديكيشن عن الجنرال هيس كونديشن طيب مشكله موجوده في الليفر طب يا ترى انت شفت الليفر طيب ايه الخلايا تغير النوكس ميمبرين طيب ايه ده مشكله في الليفر بدات تاثر على الجنرال هيس كونديشن بتاع ايه ده بتاع الحيوان وبالتالي كل ان انا افحص النوكس ميمبرين خلاص يبقى بيديك انديكيشن عن الجنرال هيس كونديشن بتاع الحيوان لذلك الواحد طبعا بيبقى قبل ما يتجوز تلاقي ان هو وشه منور خلاص خلاص بعد الجواز بيوم خلاص بعدين سنه لو عايش تلاقي ان هو يعني خلاص يعني وبالتالي الجنرال هيس كونديشن بتاعته بدات تتاثر خلاص يبقى دي واحده طيب دي الحاجه الاولى طب الحاجه الثانيه كونديشن ودي برضه مهمه خلي بالك الحكايه انا اقول دلوقتي محور سؤال في الامتحان وبيجوا الطرق انتوا بتختاروا فيها خلاص الفايده الاولى اللي احنا قلنا عليها الجنرال هيس كونديشن طيب الفايده الثانيه بقى حالات الاستاذ طيب ممكن هيديني انديكيشن عن الهيس ستيتس بتاع السريه والانديكيشن خلاص حاجه في العين سالك ان واحد عنده مشكله في العين خلاص صحى من النوم لقى عين حمراء خلاص طيب في عين واحده في عين واحده طيب لو بصيت في النوكس ميمبرين بتاع العين الملتهبه هيبقى الكاركتر بتاعه طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ غير طبيعيه. طيب امال بقيه النوكس ميمبرين يا ترى تاثروا ولا ما تاثروش؟ ما تاثروش ايه اللي مشكله هنا؟ جنرالايز ولا لوكالايز؟ لوكالايز. طيب امال الجنرالايز كونديشن بتاثر على كل مين بقى؟ كل النوكس ميمبرين. يعني حيوان عنده عينيه تلاقي بتاع العين اليمين بتاع العين الشمال بتاع الكوره الميوكوزا بتاع البلطه بتاع النوز كله متغير اما مشكله لوكالايز تبدا تاثر في المكان طيب حيوان عنده مشكله في الجين بتاعه طيب لو انا وصلت للبلطه والبرتايه يا ترى هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ يبقى كونجست لكن بقيه الميوكس ميمبرين بقى طبيعي اذا كل ما انا افحص الميوكس ميمبرين يبقى دي حاجتين ده انديكيشن عن الجنرال هيس كونديشن بتاع الحيوان تاني حاجة الهيلث ستيتس بتاع مين بقى؟ بتاع السلام والنقاش. طيب يقول لك دايما طيب هفحص النوكس ميمبرين ازاي؟ ايه الطريقة اللي انا هستخدمها ان انا افحص فيها النوكس ميمبرين؟ انا عمال اتكلم بقول ابص اشوف اشوف بقى الحاجات اللي احنا هنقولها بعد شوية. خلاص؟ طيب وبالتالي الطريقة اللي انا استخدمتها اللي هي استخدام اللي هي مين بقى؟ اللي هي الانسبكشن اللي انت حضرتك هتبص. دايما دايما تفحص النوكس ميمبرين في الداي لايت. يعني في المور اللي هو الايه؟ اللي هو بتاع النهار. طيب ولو انت بالليل بقى دايما افحص النور الابيض، ايش معنى؟ غير لو انت بتروح السوق وبتشوف الطماطم. خلاص؟ دايما الناس اللي هم بايعين طماطم وتفاح دي الحاجات اللي هي الحمراء خلاص؟ يدور على اي عمود نور وهو تحتيه. ايش معنى بقى؟ تلاقي طبعا من بعيد انت جاي شوف الطماطم ايه ده؟ خلاص؟ طبعا ايه بتشتري وانت مشتري 4 كيلو طماطم خلاص اربع هو المصريين كده اربع يعني اربع ده يكفوا يوم واحد عندي خلاص خط تاكله طيب بعد ما تروح البيت بقى بس بعد ما تروح البيت طبعا تيجي في التلبيس تلاقي طماطم مش فيها اخضر مش فيها اصفر مش فيها بيض طب ايه اللي اثر؟ خلاص معانا من اللي هيحصل خلاص ايه كان ده خلاص اذا لو انت بتفحص الميوكاس والميوكاستر اكيد هيديك كلر غلط، حضرتك بتشوفه غلط، وبالتالي دايما بتفحصه بالداي لاين نور ابيض، ولو انا بلاقيه دايما معاه طرش او طرش خلاص نور ابيض تقدر تشوف الكلر بتاع الميوكاس ميمبرين او تقدر تفحص بالميوكاس. طيب وبالتالي يا ترى التغيرات اللي ممكن تحصل في الميوكاس ميمبرين يكون سبب ايه؟ دي سؤال في الامتحان بيت السنه اللي قبل خلاص وما حدش حلها خلاص. يا ترى التغيرات اللي ممكن تحصل في الميوكاس ميمبرين يا ترى ايه يكون سببها؟ طيب رقم واحد اسمع رقم ايه اللي يكون ايه المشكله اللي ممكن تحصل في الحيوان طيب بتغير في الكاركتر بتاع الميوكاس ميمبرين؟ رقم واحد اسمع رقم كويس فيفر كويس واحد تمام يعني كلهم كده بيقولوا بعد كده بيموت طيب في ثلاث اسباب للتغيرات بتاع الميوكاس ميمبرين. طيب رقم واحد مشكله في الاكسديشن سيستم اللي بقى اكسديشن سيستم يعني هو الريسبيراتوري سيستم خلاص. طيب مشكله في الريسبيراتوري سيستم تاثر على الميوكاس ميمبرين تاثر على الميوكاس ميمبرين. طيب ده لدرجة ان نسبة الاكسجين جوه الدم اهو تغير الكلر بتاع الميوكاس ميمبرين. لذلك طيب واحدة اتخنقت من وسع على طول طبعا بتبدا تعلقه في السقف طبعا ده المعتاد. طيب بص تلاقي كل الميوكاس ميمبرين بتاع لونه ايه بقى؟ سايبر. طيب ايه المشكلة اللي حصلت؟ اللي حصل له السالفيكيشن والكلام ده بتاخدوه في الشرع مش بتاخدوه في الشرع خلاص اكيد اخدتوه وزي ما تشوف وتعرف ان هو ازاي ان هو مفهوم كلام فعل فاعل بدكتور تقرير والكلام اللي انتوا عملتوه ده وبرضه ما عرفتوش. احنا عاوزين نضلين يابا. خلاص؟ المشكله في الاكسديشن سيستم. احنا لسه في الحلقه. ان شاء الله الاسبوع الجاي الجامعه بتكون محمد يوسف في الاسبوعات سيستم. يقول لك السيانوزس سيانوزس في مشكله في الميوكاس ميمبرين. دي بتحصل نتيجه لمشكله في الاسبوعات سيستم. ولكن مش كم مش معنى. طيب وما تحصلش الا في اوقات معينه. طيب تحصل انت لما يحصل في كبير بتفتح في الاكسجينيشن بتاع البلد. اذا لما يحصل استراكشر لجزء كبير جدا من اللنج بيبدا ياثر على عمليه الاكسجينيشن بتاع البلد. اذا حضرتك تشوف السيانوز ولكن حالة لسه ريسن طيب لسه جايه مشكله في الريسبيرتوري سيستم ما تشوفش السيانوزس وبالتالي هتاخد دايما ان السيانوزس لا يكون عرض اساسي من اعراض مين بقى؟ من اعراض الاسبيرات داخل الصدر ولكن حضرتك تشوفه لو حصل سيفير ديفكت في اللنج وبالتالي يبدا ياثر على عمليه الاكسجينيشن لان قلت لك شويه اللي هي الاكسيديشن بروسيس وبالتالي دايما يغير اللون بتاع الميوكاس ميمبرين فدي اول واحده. طيب المشكله في الاكسيديشن سيستم. طيب المشكلة الثانية ودي مهمة جدا مشكلة في الكارديو فاسكولار سيستم خلاص. طيب يضر الكارديو فاسكولار سيستم من بقى الانيميا مو الانيميا الضغط ده جزء من الكارديو فاسكولار سيستم مشاكل الهارت خلاص. طيب مو مشاكل الهارت طيب بتبدا تاثر على الكلر بتاع الميوكاس ميمبرين زي الاطفال اللي بيتولدوا ما بيعرفوش شامبر واحده اللي بعدين بتفرق الهارت تلاقي ان هو مجرد ما يعيط بس بيعيط خلاص يعني ما عملش حاجه تاني خلاص تبص تاني هو لونه بيزرق. طب هو ازرق ليه؟ لان عنده مشكله في الكاربوكسيس تبدا تاثر على الميوكاس ميمبرين بتعمل بقى بتاع الجسم كله وبالتالي ثاني حاجه مشكله في الكاربوكسيس سواء بقى انيميا مشكله في الهارت حتى انت هتاخده بعد كده خلاص في حالات يكون الجسم هارت فيلير والاكيوت هارت فيلير تبص تلاقي يحصل ايه بقى تغيرات في الميوكاس ميمبرين دي واحده. ودول اكتر حاجتين يلعبوا دور ويأثروا في الكلر بتاع الميوكاس ميمبرين. اخر واحده قد يكون المشكله لوكالايز اي لوكالايز انفكشن وانفلاميشن في السايد بتاع الميوكاس ميمبرين يبدا يغير يا ترى في الميوكاس ميمبرين ككل ولا في المكان نفسه بتاع الميوكاس ميمبرين بقى يكون المشكله بقى لوكالايز. دول سؤالين مهمين جدا في الامتحان. الانديكيشن اللي ممكن اخدها بتحصل في الميوكاس ميمبرين. طيب والحاجه الثانيه التغيرات اللي ممكن تحصل في الميوكاس ميمبرين طبعا سنة عارف ما بين بقى التغيرات اللي بتحصل في الميوكاس ممبرين اللي كتب بقى اول حاجه كونجستيف وانكف الامراض، ثاني حاجه سيانوت وانكف الامراض، كل الكلام ده هم الثلاث حاجات اللي احنا ايه اللي احنا قلنا خلاص. اي اندر ستاند يبقى والميوكاس ممبرين احنا ايه عارفين، يبقى نكتب كده بسرعه خلاص. طيب يقول لك اكزامينشن اوف ذا فيزبل ميوكاس ممبرين، اكزامينشن اوف ذا فيزبل ميوكاس ممبرين ايه؟ examination of the visible mucous membrane plus provide an indication about رقم واحد general needs condition of the animal plus رقم واحد هو general needs condition of the animal as انت تسوي زي حالات الانيميا حالات الانيميا حالات الديهايدريشن حالات اللي هي حالات الديهايدريشن. طيب الكتراس كل دي من الجنرال الجنرال نيفس كونديشن بتاعه. طيب ده اول حاجه. ثاني حاجه بروفايد انديكيشن اباوت ذا هيلث ستاتس اوف ذا سراوندنج تيشو ذا هيلث ستاتس some cases. طيب you can use ممكن حضرتك تستخدم ده لو ضعف بقى خلاص you can use the endoscope. Endoscope ولا endoscope. طيب to examine عشان ابحث. طيب the mucous membrane lining اهو the mucous membrane lining Hello.